أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءوا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء